بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الرضاع، فإن بقي معنا أيضا وقت فندخل في كتاب النفقات حسب ما يتيسر من الوقت بإذن الله. فنستمع إلى قراءة الشيخ فهد وأقف مع ما تيسر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية، لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع، فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان يدل على أن لكل مصة أثرا. الآن المؤلف يبين ما هو المعتبر، وذكرت في الأسبوع الماضي أنها على ثلاثة أقوال. قيل إن كل نفس يعتبر رضعة، وقيل إن كل مصة يعني منفصلة يعتبر رضعة، والقول الراجح وهو القول الجمهور أو الأقوى أن كل رضعة كاملة تعتبر رضعة من الرضعات الخمس. وقوله لا تحرم المصة ولا المصتان هو مفهوم، ولا يلزم منه أن الخمس المصات أنها تحرم على اعتبار المصة كل ما بين ترك الثدي والرجوع إليه، ولكن لما نأتي للأحاديث الصحيحة وغيرها أيضا أقول من أقوال العلماء مما يبين الأحاديث الصحيحة أن خمس رضعات. فالإنسان لو قال الإنسان أريد أن تأتيني في وجبة أو وجبتين أو ثلاث، لا يفهم منها أن أكلها أو أكلتين أو ثلاث، إنما كل وجبة مستقلة. فكلمة رضعة أي رضعة كاملة، رضعة كاملة. ولهذا تلاحظون حتى العرف الآن، الأم التي ترضع ابنها في الحليب الصناعي كما يقال تضع في الثدي ما يكفي وجبة كاملة، وتقول هذه رضعة، تقول هذه رضعة. فإذا اجتمع عندنا الشرع، وإن كان الشرع كافيا في هذا، ولكن أيضا ما يؤكده العرف أن الرضعة هي الرضعة الكاملة، أنه سيترتب على هذا أحكام أيها الأخوة بعد قليل سأشير إلى بعضها. فإذا القول الراجح أن خمس رضعات أي خمس وجبات في أوقات مختلفة هي التي تؤدي إلى أن أو يقال تحرم، ويترتب عليها الأحكام من أحكام الرضاع، والله أعلم. والسعوط في الأنف والوجور في الفم، وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، رواه أبو داود. ولوصول اللبن إلى جوفه كوصوله بالارتضاع. والأنف سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم. هذه الآن مسألة أخرى، الصعود، ويقال الصعود إما لبيان الفعل أو الفاعل. على كل حال، الصعود هو أو الصعود كما ضبطها المؤلف هو ما يكون دخول عن طريق الأنف. الآن تلاحظون في المستشفيات بعض المرضى شفاهم الله وشفى مرضى المسلمين أنه يطعم عن طريق الأنف، فيوضع له أنبوب في أنفه. ولهذا العلماء حتى في الصيام قالوا ما دخل عن طريق الأنف ووصل إلى الحلق فهو يفطر، فهذا ما أرادوا. والإقال المؤلف في الأنف، الوجور في الفم أو الوجور يجوز الأمران لغة، مثل السحور والسحور، مثل الفطور والفطور. فهو ما يكون عن طريق الشق، ما يكون عن طريق الشق وهو عن طريق الأنف، لكن ليس هكذا شرب. ثم قال المؤلف وأكل ما جبنا، يعني أو جبنا يعني أصبح جبنا، لأن يعني الحليب يتحول إلى جبن، أو خلط بالماء، وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. يعني ذكر هذه الأربعة واستدل بحديث مسعود وحديث ضعيف. حديث مسعود حديث ضعيف، لكن لا يعني أن ما دل عليه ضعيفا، فهناك أدلة بنى عليها العلماء أن الرضاع لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، ولذلك اعتبرنا الفطام هو المعتبر كما مر معنا سابقا، وليس السنة أو السنتين أو كما أشرت، فالفطام هو المعتبر، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا يقول أما الصعود والوجور فواضح ولا إشكال فيه لأنه يصل إلى المعدة، أما ما جبن تحول إلى جبن ثم أكله هذا حقيقة يحتاج بحث، أنا لم أتمكن من تحرير المسألة في نفسي شيء. أما ما خلط بالماء ففيه نظر، لماذا؟ لأن الماء حنا اتفقنا على أن يكون لبنا مشبعا وجبة، هذا اللي قلت لكم سأبين، أن تكون وجبة من اللبن يعني من الحليب، ولا حليب يسمى لبن، يعني لبن المرأة مقصود بحليبها، نعم، ويجوز إطلاق هذا على هذا. فالماء يشبع، وقد يعيش الإنسان أياما على الماء، ومعروف في قصة أبي ذر رضي الله عنه وإن قيل هذا إنه خاص، بقي شهرا كان يشرب من زمزم، قيل هذا خاص بزمزم بل حتى إنه سمن، لكن الماء ثابت، قد يعيش الإنسان أياما، قد أسبوع أو أسبوعين على الماء فقط. فإذا لما يخلط بالماء يصبح أن طعامه ليس هو الحليب فقط، ولهذا حتى أخلطه بالماء ولو بقي في صفة الحليب، يعني مثل الآن اللبن الذي نشربه الآن مخلوط بالماء، نعم، فرق بينه وبين الحليب الذي يؤخذ من الضرع، بل فيه نسبة معروفة من الماء. ولهذا فأقول هاتان المسألتان تحتاجان إلى تحرير، مزيد من التحرير، ولا أحب أن أقطع بالأمر، والله أعلم. والجبن قد يكون من جهة أقرب، لأنه إذا كانت نفس الوجبة كاملة حولت إلى جبن فإنها فعلا هي من الحليب، لكن لأن الموضوع لا أحب بهذه السهولة أن أرجح، فأقول فقط دائما نحتاج إلى مزيد بحث وتحرير. وسبقا قلت لكم مسألة مهمة، عدم السرعة بالقطع في المسائل. كنا نلتقي مع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحج، وكان نجمع المشايخ وطلاب العلم في اليوم الثامن، أي قبل أو يوم السابع بعبارة أدق، قبل الذهاب إلى عرفة بيوم، ويجمعهم في بيته في العزيزية، ويكون خاصا بالمشايخ وطلابهم. وقد سبق أن ذكرت، لكن هنا أريد المسألة تستشهد بها. فيأتي كما على كلام طبقات المحدثين، نقول ثلاث طبقات، يأتي الشيخ عبد العزيز ومع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هؤلاء هم الطبقة الأولى، نقول يأتي بعدهم تلاميذهم مثل الشيخ عبد العزيز داود أحسن الله لنا وله الخاتمة وشفاه وعافاه، وكذلك الشيخ عبد العزيز الرازي والشيخ صالح الفوزان وغيرهم، وهم من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز حفظهم الله وأبقاهم. ثم يأتي ويحضر أيضا معهم طلابه الذين جاءوا يشاركون أحيانا في الفتوى وفي الدعوة وفي، فهذا يكون خاص لهم. تعرض على الشيخ المشكلات التي واجهت المشايخ في فتاواهم أو ما يمكن أن تواجههم في بقية أيام الحج، لأننا نأتي من يوم 20 شوال، عفوا من 20 ذي القعدة، يعني يبدأ برنامج في من 20 ذي القعدة، يعني معناه الآن مر قرابة نصف شهر ونحن موجودون. فأول من يعرض تجد المشكلات كبار المشايخ، مثل الشيخ أذكر كثيرا الشيخ عبد العزيز داود شفاه الله وأحسن له الخاتمة، وأحيانا يسأل الشيخ سالف الفوزان والشيخ عبد العزيز الراجحي حفظهم الله الصدق، ما يرهم، ليس على سبيل الحصر، أنا أشرت إلى الطبقة. حقيقة أقول هذا كنا شعور منا ومن بعض الزملاء وطلاب علم يعني مبتدئين نسبيا. فأول ما يعرض السؤال على الشيخ من هؤلاء نتعجب كيف هذا السؤال يعرض على الشيخ. طبعا هم ما عرضوا على الشيخ اللي مثلا قلت لكم هؤلاء المشايخ اللي هم مشايخنا إلا أن عندهم مشكلة فيه. فأول ما يعرض السؤال كل واحد دائما يضمر في نفسه أجواب، كما تعرفون لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نخلة وصفها كذا وكذا، ابن عمر رضي الله عنه أضمر في نفسه أنها النخلة، ولكنه تأدب واستحى أن يقول هي النخلة. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم النخلة فأخبر عبد الله بن عمر والده عمر رضي الله عنه أنه كان قد زور أمس النخلة، قال يا ليتك أجبت عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى ابنه ونجابة ابنه. فكنا أثناء السؤال الواحد منا يزور الجواب ونتعجب لماذا سألوا هذا السؤال، فنفاجأ بالشيخ أحيانا يجيب طبعا الشيخ مباشرة أو يحيل السؤال على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ويجيب، وأحيانا نفاجأ بالشيخ يقول، وغالبا يقول الشيخ أعد، فإذا أعيد السؤال قال تحتاج بحث. سبحان الله، يعني كيف أول كيف كانت صعبة على هؤلاء المشايخ، ثم نفاجأ أن الشيخ ما يجيب، تحتاج بحث، سجلوها هذه نبحثها إن شاء الله. لماذا؟ لأنهم ينظرون من زوايا في المسألة مع العلم وقوة العلم والرسوخ في العلم والتجارب والتعلم ما لم ينتبه لها يعني غيره. وكذلك الذين سألوا لولا أنهم وقفوا عند هذه المشكلة ما سألوا. فهذه مسألة دائما نبي الأخوان فيها، وفي الطلاق وفي الرضاع بالذات الرضاع، قلت لكم لا يقل مشكلة عن موضوع الطلاق، يعني الرضاع فيه إشكالات وتشابه وتداخل، فلا يتعجل أحد في الإجابة. فلما أنا أقول هنا الموضوع يحتاج إلى بحث، يحتاج مزيد تحرير، فلما قد يترتب عليه من لوازم والله أعلم، تحليلا وتحريما، ولا تقولوا لما تصف لكم كذبة هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب. نعم، إذن هذا ما يقول في هذه المسائل. أما قول وصول اللبن إلى جوفه، في طبعا بعض النسخ لوصول اللبن ذلك يقصد الإشارة، في بعض النسخ فيه ذلك وبعضها ليس فيها ذلك، كوصول بالارتضاع. هذا قال العلماء ليست قاعدة مضطردة، قال يمكن نصل اللبن، أخذ مسألة فقه وذكرها العلماء، ما إلى جوفه عن طريق الدبر، عن طريق الدبر، فهل يعتبر رضاعا أو لا؟ في اختلاف، فالراجح أنه لا يعتبر رضاعا كما قال شيخ الإسلام، لأنه لا يفطر الصائم كالحقنة، على خلاف قوي بين العلماء في ذلك والله أعلم. نعم، فإذا أما قوله والأمس سبيل لفطر الصائم فكان سيفطر، هذا لا إشكال، ما عندنا إشكال في أنه الأمس، قلت وحتى الأجور فإنه يصل إلى عن طريق الحلق، بس فقط اختلاف المدخل يسيرا. نعم. وإن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنى على اليقين، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. هذا واضح، يعني ما في، هذا كل قاعدة يا أخوان من قواعد الشريعة، القواعد الكبرى التي دائما أقول للإخوان عليهم أن يحفظوها. سبق مرارا أشرت إلى بعض، يعني وهو النية، إنما الأعمال بالنيات، واليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، التأسيس أولى من التأكيد، وهل مجرى. بعض العلماء قال هي 5 قواعد وبعضهم قال 6، وأنصح بقراءتها، وفي كتاب لشيخنا الشيخ محمد البورنو فسمها القواعد الكلية، وذكر كل قاعدة، ذكر القواعد الست وفصل بقية القواعد، يعني يقول جميع القواعد في الشريعة ترجع للقواعد الست. وفي كذلك رسالة صغيرة أيضا في القواعد الفقهية للشيخ عوض القرني، الدكتور عوض القرني الأستاذ سابقا في كلية الشريعة في أبها، وهي رسالة صغيرة لكنها جميلة وجيدة، خاصة من يريد من مبتدئ طلاب العلم أو تقرأ على طلاب العلم، أما ذاك فهو أوسع وأشهر، وفي كتب أخرى بس هذه إشارة في هذا الموضوع. إذن لا شك أن اليقين لا يزول بالشك، وضبط هذه المسألة تقطع الوسواس أيها الموسوسون، نسأل الله العافية وعافيكم ونسأل الله العافية وإياكم، من أسباب وسوستهم هو عدم تطبيق هذا القاعدة. تجد المسكين يكبر عدة تكبيرات، تجده يتوضا عدة مرات، تجده يشك في أي شيء. والأحاديث في صحيحة في هذا، وهي مما بنى عليه العلماء القاعدة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أما مجرد الشيطان. وبين في الأحاديث الأخرى أنه يأتي ويقول قد أحدثت، ففي بعض الروايات فقل له أي في نفسك كذبت، قل له كذبت. فضبط هذه القاعدة مريحة جدا وجيدة، ومن أقوى قواعد، وهي كل قواعد، قواعد ست يعني قواعد أصيلة في الشريعة، فتضبط لكم مسائل كثيرة جدا. فخلص اليقين نعم لا يزول بشيء، لأنه هذا يقين. طبعا العلماء يعطونا مغلبة الظن أحيانا، إذا لم يمكن اليقين في بعض الحالات لا يمكن الوصول إلى اليقين، يعطونا غلبة الظن منزلة اليقين، لكن ليس في كل شيء، لأن في حالات معينة قد يصعب القطع على الوصول إلى اليقين، وإنما ينزل محله غلبة الظن، أي غلبا ظاهرا بينا نعم. وفي درجات مرة أخرى ذكرها العلماء في هذا الجانب، والله أعلم نعم. وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم متبرعة بالرضاع أو بأجرة، لحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟ متفق عليه. وفي لفظ للنساء: فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة، فقال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكم قد أرضعتكما، خل سبيلها. وقال الشعبي: كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة، وظاهره سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيرها كالولادة. هذه مسألة تحتاج بسط بأسلوب إن شاء الله مركز وغير طويل. أولا طبعا الحديث الأول متفق عليه، لفظ النساء خلي سبيلها صحيح، وفي بعض الروايات دعها عنك، وفي بعض الروايات دعها عنك، يعني خلي سبيلها، المعنى واحد. هذه امرأة لو جاءت امرأة مرضية لاحظ، أي مرضية في عقلها ودينها، يعني من تقبل روايتها، هذا المقصود به مرضية وليست مجرد أي امرأة، قالوا يعني مرضية بدينها وثقة وليست متهمة بعد، وليست متهمة، لأن أحيانا يكون فيه تهمة لغرض معين. فقد يقول قائل: كيف يكون تهمة؟ لو جاءت امرأة بنتها مع رجل، ثم جاء رجل ليتزوج امرأة أخرى فتاة، كنت قد جاءت أم زوجته وقالت أنني قد أرضعتها، أحيانا تقول أرضعتكما، أو يكفي أن تقول أرضعتها بس خلاص، لأن إذا كانت أرضعتها ما يمكن الجمع بينها وبين أختها، هذه متهمة، هذه لأن ما تريد أحد يتزوج على ابنتها. وسألت تهمة كثيرة، وكلمة متهمة أيها الأخوة لا يفهم منها أنه الطعن في دينها أحيانا، لا، قد تكون صادقة فعلا، لكن كلمة متهمة مثل أنك أنت لو تجمع زكاة للفقراء والمساكين واحتجت، بعض الشباب يتساهل يقول أنا جمعتها للفقراء وأنا فقير. لا، نقول أنت هنا في محل التهمة. ليس لو كنت لست ثقة ما جاز أن أصلا تعطى مال زكاة. في فرق بين أن نقول أنت ثقة ولا أو متهم، هذا يسمى محل التهمة. فقال الإنسان لا يعطي نفسه ولا ولده ولا من تلزمه نفقته، إلا في حالة واحدة، إذا أعطاك الإنسان أن ينبه عليها لكثرة وقوعها. إذا قلت لصاحب الزكاة قد أكون أنا محتاج، كما قال النبي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر عني مني، مع أنه هي كفارة عنه شخصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها، فلم يأخذها بدون إذن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه ليقسمها على أهل الحرة أهل المدينة، لكن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. هذه فرق بين أن تستأذن وتعطيها من تشاء ولو كان قريبا، فإذا أذن لك وإلا فأنت متهم. هذا تسمى التهمة. فالتهمة ليست أنها تخل بالعدالة، لا، لو كانت تخل بالعدالة بالثقة ما أعطاك أصلا ولا يجوز أن يعطيك، لكن أنت لا تتصرف في هذا الأمر. هنا إذن فنقول أنها تكون امرأة مرضية بدينها وهي ثقة غير متهمة، أي ما يتطرق لها الاتهام، يعني بمعنى كما نقول ليس لها مصلحة من هذه الشهادة، ليس لها مصلحة من هذه الشهادة. أما إذا كان لها مصلحة فهي متهمة هنا. نعم، فأردت أن أبين الفرق، كلمة متهمة أنه ليس طعنا فيها ولا في ثقتها ولا في عدالتها، لكن التهمة لا ينزل الحكم كما بينت لكم في موضوع الزكاة كالمودد. فإذا إذا جاءت امرأة، هذه المسألة على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تقول المرأة أنا أرضعتكم، أو تقول المؤلف ما ذكر هذا، أنا أرضعت هذه المرأة، مما يؤدي في النهاية إلى تحريمها على الرجل كما بين قبل قليل. لو قالت أنا أرضعتها وهو معه ابنة هذه المرأة خلاص تحرم عليه. فأي وسيلة تؤدي إلى تحريم المرأة، سواء أرضعتهما جميعا أو أرضعت أحدهما، والأمر سيؤدي في النهاية إلى تحريم زواج هذا الرجل بهذه المرأة، فحتى لا يكون قاصرا على هذا ما أشار إليه. نعم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأتي امرأة وتقول أنا شهدت أن فلانة قد أرضعت، فلانة أرضعتكما أو أرضعت فلانة، مما يؤدي إلى التحريم، أو أرضعت الرجل مما يؤدي إلى التحريم، لأن أحيانا يكون من هنا أو هنا، والمسائل واضحة كما بينت قبل قليل. فبعض العلماء فرق، وهو إذا قالت قد أرضعتكما أو أثبتت أن أرضعت أحد الزوجين مما يؤدي إلى التحريم، فهذا يؤخذ بقولها. الحديث الصحيح متفق عليه كما قال صلى الله عليه وسلم وكيف وقد زعمت ذلك، خلاص ما دام زعمت فيؤخذ بقولها. ولما أتاه وقال أنها كاذبة، لاحظ قال كاذبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خلي سبيلها دعها عنك. فلهذا إذا لأن هذا أمر هي مؤتمنة على هذا الأمر. لكن إذا شهدت أن فلانة أرضعت فلانة، بعض العلماء قال يقبل قولها، وبعض العلماء قال لا يقبل، إنما تعامل معاملة الشهود، لا بد أن يكون شهادة امرأتين ورجل للإثبات أو أربع نساء. وقول فرق وقال يقبل قولها إلا إن كان الرجل قد ادعى أحدهما، فهي كأنها تشهد على إقرار، فإذا شهدت على إقرار فلا بد من أن تكون الشهادة كاملة. خلاصة الأمر أن هذه مسألة خلافية، والشيء الذي ليس فيه خلاف كما ذكر ابن القيم بل شدد في هذا وغيره. نعم، قال إذا شهدت المرأة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله وعليه أن تجنبها، هذا أمر دعها عنك. ثم فصل بعد ذلك إذا اختلفت الأحوال كما في زاد المعاد، والله أعلم. إذن هذا الذي نصل إليه في مثل هذه المسألة. أما إذا شهدت على إقرار أني أذكر أن فلان أقر أنه قد رضى، قالوا هذه لا تقبل إلا بشهادة كاملة، والله أعلم. نعم. ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها، إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا كبنتها من النسب، كبنتها من نسب. هذه مسألة، نعم، يمكن اللي بعدها مثلها واصل يا شيخ. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه، إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. إذا أرضعت، نعم، زوجته أله أبيه أجده أو زوجته، عودة الضمير يجوز، لكن ليس زوجة المتكلم. الشاهد هذه مسألة المؤلف أخذ بقول الجمهور سواء كان نسبا أو كان مصاهرة، بخلاف كلام الذي ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن شيخ الإسلام توقف في المصاهرة، وقيل في رواية في عنه أنه منع ذلك، ورد عنه روايتان، أحدهما ذكرها ابن القيم وأخرى ذكرها غيره. مرة قال إنه لا يحرم المصاهرة، لا تحرم يعني من النكاح، وفي فتوى أخرى أنه توقف في ذلك. أما شيخنا الشيخ محمد فقد جزم بعدم تأثير المصاهرة، لكنه يمنع احتياطا، يعني جمع بين الأمرين، تدل بحديث سودة كما تعلمون وأطلت فيه في الأسبوع الماضي. الآن يقول ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب، يعني أمه وجدته وأخته إلى آخره، أو بمصاهرة كربيبته، لأن الآن على خلاف الأول ما في إشكال، لكن الثانية المصاهرة في خلاف. يقول إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما، نعم، حرمتها عليه أبدا كبنتها من نسبه. فهو ذكر مثلا أمه لو أرضعت، نعم، في بنت، صارت البنت أخته، بنتها أيضا، والبنت أرضعت واحدة صارت ابنة أخته، وكذلك جدته، نعم، وكذلك جدته. فطرد المؤلف هذه المسائل وقال وأخته وبنت أخي وبنت أخته، لأن هكذا فيأتي المسألة أنها تحرم عليه. لكن عندي وقفة بسيطة. طيب جدته أرضعت بنت، ماذا تصير؟ لاحظ ترى مسألة دقيقة، يعني يقول كأمه وجدته. طيب جدته أرضعت بنت، ماذا تصير هذه البنت لهذا الرجل؟ تصير عمه وخالة، أما جده لأبيه أو جده لأمه. طيب بنت العمه وبنت الخاله تحرم؟ يعني هذه البنت التي ارضعت واحده، المؤلف يقول لاحظوا اذا ارضعت طفله رضاعا محرما حرمتها عليه ابدا. ففي اشكال عندنا، يعني تابع النص بدقه. يقول من حرمت عليه بنت امراه من النسب كامي واختي او بمصاهره لامه، نعم، وبنت اخيه، فاما امه، لاحظ، لكنه يقول، أردت أن أوضح لك، إذا كانت أمهم من النسب لا إشكال عندنا. هو يقول لو كانت من النسب بالرضاع أيضا أرضعت واحدة فتصبح عمته، فتصبح عمته، فيكون كلام المؤلف مضطرد في هذه الحالة كأمه وجدته. يعني لو أن جدته سواء قلنا من النسب أو من الرضاع أرضعت واحدة فلا شك أن ما ذكره المؤلف صحيح ولا غبار عنه. نعم، هذا بس إيضاح للمسألة لا يحدث لبس عندكم. يقول إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما، نعم، حرمت عليه أبدا كبنت من نسب، لأن ستكون إما أخته أو عمته وهكذا، وتطرد المثل. لكن لاحظوا أو بمصاهرة كربيبته، أو بمصاهرة كربيبته، ربيبة الرجل إذا كان دخل بأمها فإن محرم عليه. وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لكن طيب ابنتها، يعني البنت من الرضاعة، فهذا هو الخلاف بين الجمهور وبين الشيخ مثل محمد. يأخذها الشيخ محمد يرى أنه غير مؤثر، لكنه لا يتزوجها، لأنه قلنا يتزوجها جمع بينها وبين أمها من الرضاعة، فيأخذ بالأمرين الشيخ، لا يعتبرها محرم، لأنه يقول الشيخ لابد أن تكون أمها. والشيخ ناقش في هذا طويلا، من أراد أن يتوسع يرجع إلى الشرح الممتع ويجد واستدلال الشيخ، لأنه قال لو كان مؤثرا لما قالوا أمهات نسائكم، كان يكتفى خلاص أمهات نسائكم، يكتفي بالأمر. فناقش الشيخ المسألة وبين خلاف العلماء ومال إلى التحريم إلى أنه لا يؤثر المصاهرة، لكن يأخذ، سنقول للشيخ هل يمكن إذن يأخذ بنت زوجته من الرضاعة؟ يقول للشيخ لا. طيب قال سأعمل الدليلين بناء على قصة السودة، نعم، واحتجب منه يا سودة، وهذا اجتهاد لا شك، ولكن نحن نطرد المسألة بالكامل، نعتبر يعني هذا كلام الجمهور ليس كلام، نعتبر أن الرضاع كالنسب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ولم يفرق بين أن تكون من نسب أو مصاهرة والله أعلم. فهذه بس إشارة لمثل هذا. لاحظوا عاد هذا بضبط، اضبطوا هذه الضمائر. قال ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه، لأن بنت رجل أبوه، بنت ابنة أبيه أخته، ابنة جده عمته، ابنة أخيه، نعم ابنة أخيه، ابنة يعني هو عمها يعني، وابنه إذا أرضعت، وابنه قال أيضا ابنه تصبح بنته، إذا أرضعت زوجته أي زوجة الرجل، ليس زوجته ليس المقصود هذا المتحدث عنه، المقصود به الأب والجد والابن والأخ، إذا أرجع زوجته بلبنه، بلبن الرجل الذين ذكرهم، أي واحد من هؤلاء، فإذا ما ضبطت ستختلط عليه، قد تختلط على البعض لأنه يقصد من الرجل هذا المحرم عليه، لا هو لأن نتحدث عن شخص الأب، يعني نأتي الآن رجل أبيه. طيب له فمن حرمت عليه بنت رجل عمته، يعني يقول في هذا الجانب تحرم عليه، فإذا إذا أرضع جده أو أخوه أو يعني من لبنه المقصود أو أبوه أو ابنه، كل هؤلاء في الحقيقة أو أخوه كلهم من أرضعوا فإنه يحرم عليه، لأنه يصبح عم أو أخ أو تصبح عمه أو ابنه، هذا الأرض. قال زوجته بلبنه أي بلبن هؤلاء الذين ذكروا، الأب والجد والأخ والابن، فإن رضاعا محرما حرمت عليه أبدا، وهذا لا إشكال فيه إطلاقا، وما ذكر المؤلف هنا واضح والله أعلم. هنا بقي قبل أن ننتقل إلى النفقات بعض المسائل، في مسألة لن أدخل فيها لأنها ما تنتهي، يعني متفرعة بشكل ولها أحكام. لو أن إنسان له زوجة عقد على طفلة عمرها سنة أو سنتين، هذا يجوز من ناحية العقد، يصح العقد، وإن كان يشترط مرة معنا لا يدخل بها، لا يدخل بها حتى تبلغ، هذا الصحيح. طيب لو جاءت واحدة وأرضعت هذا المرأة لإفسادها عليه، كما قلنا لإفسادها عليه، هذا فيه تفاصيل وفيه أقوال للعلماء وفيه خلاف، وخلاصة الأمر أنه يترتب على أحكام، وقد تصح الرضاعة وقد لا تصح، لقد أردت الإشارة. الثانية من الغرائب، لكن الفقهاء من دقتهم قالوا لو أن امرأة، وهذا يبين لك أن حقيقة الفقه في جانب عقلي وذكاء واستمتاع وحصر ودلالة من الفقهاء، قالوا لو أن طيب رضاع الميتة يحرم ولا ما يحرم؟ طيب الميتة ترضع، الواحد يمكن ميتة ترضع خمس رضعات؟ قالوا لا، أولا ممكن أن تكون حلبت قبل أن تموت وجمع الحليب ثم بدأ يرضعون منه والمرأة قد ماتت، نقول خلاص هذا لا إشكال فيه لأنه أخذ منها في حالة حياته، فلا شك أنه محرم. طيب الثانية قالوا يمكن امرأة أرضعت فتاة طفلة أربع رضعات، ولما بقي الخامسة توفيت ووجدوا في ثديها ما يكفي، هذا ممكن، فهل يصح أو لا؟ حقيقة العلماء على قولين في هذه المسألة، بعضهم قال لا يصح وبعضهم قال يصح، وبعضهم بنى هل هو طاهر أو لا، والصحيح أنه طاهر، لأن يأخذنا قلنا هل هو طاهر أو نجس، بعض العلماء قال نجس لأنه ميسة، وبعضهم قال لا هو طاهر، وهذا هو الراجح. فإذا أردت فقط أنا أشير إلى أن الرضاع ليس سهلا وفيه إشكالات، ولذلك أعود كما بدأت، كما أن فيه مصالح من الرضاع وتحل إشكالات خاصة الأيتام وغيرهم أو جانب عائلي، لكن فيه إشكالات. وما في أصعب أيها الأخوة من أن رجلا يتزوج في فتاة ثم بعد ربما أن ينجبوا يفاجأ بأن بينهما رضاع، هذا حقيقة أنا شهدت حالات لأناس كان الموت سبحان الله أسهل على أحدهما من الفراق، خاصة إذا أحبها وأحبته. نعم، ثم يحكم بالفراق، ما عاد ما في مجال. يتضح أنها قد أرضعتهم امرأة أو بطريقة أخرى أن أحدهما محرم للآخر. وأذكر قصة أعرف أصحابها، تزوج امرأة ورزق منها بطفلة، فكانت البنت تتحدث مع أم الرجل، تتحدث حديث مؤانسة مع، فقالت لها أن فلانة أرضعتني. قالت بسم الله الرحمن الرحيم، أرضعت؟ قالت إيه. قالت ما أرضعت ولدي. نعم، فبدأ يتحققون وجدوا صحيح أن هذه المرأة أرضعت هذه وأرضعتها. وقد تكون المرأة أحيانا ماتت، قد يقول قال وين هي المرأة، لكن أثبتوا أن الرضاعة تم، فما كان أمامهم إلا الفراق، ما كان أمامهم إلا الفراق، لكن كان فراق صعب جدا عليهم وعلى أهلهم وعلى، فلذلك لا يتس إذا تم الرضاع فلا بد أن يثبت ولا بد أن يعرفه الناس. ولذلك جاء إشهار النكاح. إشهار النكاح من حكمه أنه يأتي من يقول كما جاءت المرأة قد أرضعتكما، لو لم يشهر النكاح ما علمت. فلما يقام النكاح ويشهر النكاح ويكون له سبب ويقام وليمة أو غير ذلك حتى يعرف الناس أن فلان تزوج فلانة. نعم، ولذلك لا حرج أيضا حتى في البطاقة الآن أن يكتب بمناسبة زواج فلان على فلان أو زواج فلان على فلان حتى يعرف الناس. لا يكفي أن يقال مثلا أحيانا كريمة فلان، لا، الواحد يكون عنده عدة بنات أحيانا، فلو ذكر الاسم ليس عيبا، فمذكور أسماء الصحابيات بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ليس إشكال فيه. لكن أحيانا عادة، ويغلب على الناس الحياء خاصة ما هو معروف في منطقتنا، لكن أقول لو ذكر لا حرج، بعض الناس قد يستعيب ذلك خطأ استعابة في غير موضعه، والله أعلم. نعم. كتاب النفقات، أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك. يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته الآية، وهي في سياق أحكام الزوجات. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأبو داود. والمعروف قدر الكفاية. لعل نقف حتى طويل الفصل يا شيخ. طبعا الحديث واضح، رواه مسلم وأبو داود. كتاب النفقات دليل على كمال الشريعة، فقد جاء بيان النفقات وتحديدها في القرآن والسنة، وفصل العلماء في ذلك. والمقصود بالنفقة هو من تلزمه نفقته، أو من تلزمك نفقته، يلزمك أن تنفق عليه. بدأ بنفقة الزوجة الآن في هذا الفصل. وحقيقة أيها الأخوة، مما لفت نظري ولم أكن أتوقع أن الأمور تصل إلى هذا الحد، من أكثر المشكلات البيتية موضوع النفقة. سبحان الله، كنت أتصور أن النفقة لا تصل أحيانا إلى حد الطلاق أو إلى حد الخلافات، من حق المرأة أن تطلب النفقة لا شك، لكن الواقع الآن والمحاكم يثبت أن النفقة تعتبر ركنا أساس في الاستقرار البيتي شئنا أما بينه. ولهذا فعلى الزوج أولا أن يتقي الله جل وعلا في النفقة على زوجته، وعلى الزوجة أيضا ألا تطلب من الزوج ما ليس حقا لها، وخاصة الآن مع انفتاح الناس وكثرة النفقات، المضاهات والمماثلة، هذا مما أحدث مشكلات كثيرة في البيوت. يعني مرأة رجل زوج بناته الأربع مثلا أو الخمس، أزواج مختلفين، منهم الثري جدا، منهم متوسط الحال، منهم الفقير، المشكلة أن كل البنات يريدن كنا سواء، هذا الحقيقة لا يصح لا شرعا ولا عقلا، الزوج الفقير غير الزوج الغني. ثم تبدأ المشكلات لأنهم يتباهون أحيانا إذا زار بعضهم بعضا والتقوا وغير ذلك، وهذا يكون فقير، لا يجد ما ينفق اليوم. ليس كل الناس على مستوى النفقة سواء، بالإضافة إلى كما قلت لكم أسلوب المباهاة والمفاخرة والضغط على الزوج من بعض النساء أهداهن الله بما لا يقدر عليه. وفي المقابل حقيقة هناك أزواج يبخسون نساء حقوقهن. تأتيني حقائق أتعجب، لو كان الرجل فقيرا لاستغربت، فتجد غني ومع ذلك لا ينفق على زوجته لحجج واهية أحيانا، أو يعطيها مبلغا لا يسمى نفقة. وأعرف رجلا أو ذكر لي رجل بعبارة أدق، فأنا لا أعرفه شخصيا، ذكر لي جيرانه وهم من الأثرياء ويسكن في فلة وعنده خير، أن زوجته تقول للجيران لا ترموا شيئا، أي شيء عندك برسلوه لنا، فالذي يصلح لللبس يلبسونه، يأكل يأكلونه، بل إنهم إن أهله يشتغلون يتفقون مع المطاعم دون علم أبيهم ليبوع عليهم لينفقوا على أنفسهم. وهو ثري أمام الناس سيارات ضخمة وفلة، لكن داخل البيت لا ينفق، شحيح. فتصل المسألة إلى هذا الحد. بعض الناس تصبر وتحتسب، وهذا الحمد لله كثير، وبعض النساء لا، ما تتحمل. فإذا مسألة النفقة حسمها الشرع، ينفق ذو ساعة من ساعته. ولذلك فالأصل في هذا الباب ستجدون العرف، العرف. وهل هو المقصود به عرف الزوج أو الزوجة، أو غنى الزوج أو غنى الزوجة أو غناهما، في إشارة بعد قليل ستأتي، لكنني أؤكد وخاصة من المقبلين على الزواج أن ينتبهوا لهذا الأمر، لا إفراط ولا تفريط، فالتوسع في النفقة قد يجر إلى مشكلات كثيرة. ولذلك أعرف أناسا رواتبهم بعشرات الآلاف، اسمحوا لي على العبارة، لا أريد أحدد الراتب لأنه حتى لا أعين، ويطلبون الزكاة. تقول هل أصبتم بجائحة؟ يقول لا ما أصبتم، هل دخلتم في الأسهم؟ نفقات. من هنا إلى أن واحد يسأل مع كل أسف، يقول والله عندنا جوالات البزران، فاتيرها مرتفعة، جوالات البزران يطلع الزكاة. فالناس الحقيقة في إشكال في موضوع الصرف. ولهذا أيها الأخوة أتعدى هذا قليلا نصيحة والله ومحبة لكم جميعا، لأنني يعني نريد أنهي هذا الفصل، أن يعرف الإنسان كيف يرتب أموره سواء كان دخله قليلا أو كثيرا. هناك أناس يقال أخرق، هذا معروف، وهذا أحيانا يخجر عليه ما يعرف يدير المال. وهناك أناس رواتبهم لو نظرنا إليها يسيرة لكن فيها بركة، ولديهم قدرة على إدارة المال وتوافق بين الزوجين حتى لا يصل إلى مسألة الشحناء أو القضاء أو الطلاق أو الفضيحة، وهي أخطر. أحيانا بعض النساء ما تكلم زوجها لكن تروح تطلب من الناس، وهذا مشكلة يعني أيضا، قد لا أعلم الإنسان، ولو علم ربما لا طلق، لأن نعتبر قد في كرامته. وهلما جرى، فعلى الرجال أن ينتبهوا وعلى النساء أن يتقين الله، لا يطلبن إلا ما يحتاجن إليه، وأيضا في حدود الحاجة تتحمل لو كان زوجها ضعيفا أو فقيرا. هذه المسألة الأولى. إذن يقول يجب على الزوج، هو عرف هنا هو النفقات، قال ما يجب على الإنسان من نفقة بالنكاح والقرابة والملك، واضح ثلاث حالات، النفقة بالنكاح كالزوجة، والقرابة أبناؤه وأبوه وأم الأصل والفرع، والملك هو المماليك. أيضا يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته أو ما لا غنى، يجوز الأمران، ولذلك بعض النسخ حطت غناء وبعض غناء، فكلاهما على حسب النطق. وما ذكره المؤلف ومسكن بالمعروف، وذكر الحديث وهو والمعروف قدر الكفاية، لكن هنا قال المؤلف وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين. ما أدري ليش ماذا اشترط أن يكون بالغين، ربما قصد الاستمتاع. أحيانا 9 سنوات يدخل عليه الزوج غير بالغة، وقد تكون أصغر من ذلك ويستمتع بها لكنه لا يقربها، توارد هذا. فكلمة بالغين فيها تأمل، فإقحامه هنا فيه نظر إلا أن قصد ما لم تكن ناشزا، لأن الناشز لا نفقة لها، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، ربما هذا اللي جعل الولد يقول بالغين، لكن قد يتزوج الإنسان امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عمرها 9 سنوات ولا تعتبر بالغة، قد تبلغ قد لا تبلغ لا يلزم، وقد تكون أصغر من ذلك ويستمتع بها لكن دون أن يقربها أو يجامعها، هذا سبقا مر معنا. فاشتراط، لكن إن قصد المؤلف الإجماع فهذا عاد حكاية الإجماع والله أعلم. ويبقى هنا مسألة مهمة جدا وهي، طيب هذه من أكثر المشكلات، تقول واحد لماذا ما تنفق على زوجتك؟ قال راتبه 5000. طيب حتى لو راتبه 5000 إن شاء الله راتبه 100000 النفقة عليك، إلا في حالة إذا كان شرط عليها عند العمل أن تكون النفقة عليها نفقتها هي يعني ملابسها، فهذا المسلمون على شروطها. أما إذا كان ما شرط أو هي شرطت العمل ولم يستثني، وهذا أيضا مرة أخرى يا شباب عند عقد النكاح انتبهوا، أحيانا الشاب في حالة حضرت يوم من الأيام عقد زواج وفوجئت بأنهم يشرطون شرط والزوج ساكت، كان شرط غريب حقيقة، شرط غريب، فاضطررت مع أني حاضر أنا بس تدخلت في الأمر لأن شفت الزوج يعني كي مرتبك شوي يعني، وارتبك أهل ذاك يعني يبغون الشرط، قالوا ماذا تقول أنت؟ لأن الرأي لمن؟ للزوج، قال مثل ما قال خلاص فلان. قبلوا بهذا الأمر وألغوا الشرط. لما خرج قلت له وراك أنت شرط ستضع في رقبتك حبل، ما تنتبه يا ابني ما يمكن، قال كنت في حالة حرج وارتباك وما قدرت أتكلم، ثم خلاص إذا كتب العقد على أن حق الشروط ما استحللتم به الفروج. فالموضوع إذا انتبه الشباب عند الشروط ودقة الشروط وضبط الشروط للزوج أو للزوجة، أنا ما أدعو إلى كثرة الشروط والتقييد لا لا، لكن التساهل الآن ثم بعد ذلك مشكلة، أيضا إذا تحاكموا وكل واحد ذبح ذكر فإشكالية، لأن الناس يتساهلون أول الأمر ثم يبدأ يفكر، فقد تكون هي بعض النساء ما عندها استعداد تدفع ريال واحد ولو كان أستاذة جامعة تقول ادفع، ومن حقها ما يقول هي تخرج، أنت اشترطت عليها أنها لا تخرج، أو أنت اشترطت أن تكون عليها جزء من نفقة نفسها، من حقك، لأن المؤلف يقول هنا يمنعها محبوسة، لكن طيب أحيانا ما هي محبوسة لا. ما تجي البيت إلا تافه من العمى، ما يبقى إلا القليل للزوج، نعم، ومع ذلك تقول أنفق، ليس الرجال سواء وليس النساء سواء وليس العوائل سواء، يختلفون. فليكون سان واضح، لا أستطيع أكمل أني أقف على هذا الأمر حتى نكمل، لأن في مسائل دقيقة مهمة جدا في موضوع النفقة نكملها في الأسبوع القادم بإذن الله.